هل على الغنم والبقر والإبل المعروفة زكاة؟ إذا كانت معروفة فالصحيح من أقوال أهل العلم أن ليس فيها زكاة. السائمة أي المعلوفة الصحيح من أقوال أهل العلم أن ليس فيها زكاة. طيب أما إذا كانت ترعى ففيها الزكاة، ترعى أكثر، الأكثر هو الرعي ففيها الزكاة. إذا كان الأكثر هو أنهم يعطونها حبا أو يشترون لها قبا وغير ذلك فالصحيح من أقوال أهل العلم أن ليس فيها زكاة.